وعرفنا كذلك أن الأمر بالعبادة إنما يختص بالعبادة الشرعية التي استوفت الشرطين أو الركنين الإخلاص والمتابعة، فإن الله تعالى لا يأمر بعبادة باطلة، بعبادة لا يحبها لا يرضاها لا يقبلها، وإنما يرضى العبادة التي وقعت على الوجه الذي أحبه، وذلك إذا كانت خالصة لوجهه الكريم مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عبد الله تعالى وأشركه علمنا حينئذ ماذا؟ أنه قد انتفى الإخلاص، لأن الإخلاص في العبادة هو ترك الشرك، حينئذ إذا لم يترك الشرك تكون العبادات باطلة، ولا يقال حينئذ عبد الله تعالى وعبد غيره باعتبار أن التعبد وقع على الوجه المرضي، وإنما يذكر أهل العلم وكذلك يأتي بالشرع أنه عبد الله وعبد غيره باعتبار ظنه هو، لأنه يعبد ويظن أن هذه العبادة قربة لله عز وجل، ومع ذلك يشرك، وبالإجماع أنه إذا لم تكن العبادة خالصة فهي باطلة، وإذا كانت باطلة حينئذ لا يصح أن تكون ماذا؟ قربة لله عز وجل. حينئذ الجمع بين الأمرين، بأن نقول هذه العبادات باطلة ولا تصح، وبين أن نقول كيف يعبد الله تعالى ويعبد ما سواه، نقول لأنه يظن أنه يعبد الله تعالى، لكن هذه العبادة ليست على الوجه المرضي، حينئذ لا يتصور فيه في الشرع ولا في العقل بل ولا في اللغة أنه يجمع بين الأمرين، أن يكون موحدا يعبد الله تعالى ويتقرب إليه بسائر العبادات ويأتي بالعبادات المرضية عند الله تعالى ومع ذلك يشرك، هذا لا وجود له البتة. حينئذ كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول هذا الشرك محبط لسائر الأعمال، صحيح أو لا؟ الشرك محبط لسائر الأعمال، حينئذ لا وزن لهذه الكلمة إن كان قائلا لها لأنه لم يأتي بمعناها. ثانيا لا وزن ولا اعتبار بصلاته وصومه وحجه وتسبيحه وذكره إلى آخره، هذا كله لا وزن له. لماذا؟ لئن أشركته ليحبطن عملك، إذا الإشراك محبط للعمل. ثم إجماع أهل العلم قاطبة أهل العلم أجمعوا على أن الإسلام شرط في صحة سائر العبادات، وإذا ذكروا ما يتعلق بالوضوء وبالغسل والصلاة والحج ونحو ذلك ذكروا الشروط المعتبرة في الوجوب، فقالوا الشرط الأول الإسلام، إذا لم يكن مسلما لا يصح أن يؤدي الصلاة، ولا نقول أنه غير مخاطب بل هو مخاطب، لأن الكافر على الصحيح مخاطب به بفروع الشريعة كأصوله، لا فرق بين الأصل والفرع هنا، لكن من حيث العمل والتلبس لا يصح منه عمل إلا باجتناب الشرك، حينئذ لابد أن يكون محققا للإسلام. إذن عبود الله الأمر بالعبادة إذا جاء في الشرع المراد به إيقاع العبادة على الوجه الشرعي، ولن تكون كذلك إلا بمجانبة الشرك، فمن لم يترك الشرك لا يقال فيه إنه عبد الله. ومن هنا وقع إشكال عند بعض الناس أنه يمكن أن يقال مسلم لوجود القرائن الدالة على إسلامه، حينئذ يقول لا إله إلا الله، ولذلك تسمع دائما الذين يعذرون بالجهل يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج إلى آخره، ووقع في الشرك الأكبر، حينئذ وقع عنده إشكال في ماذا؟ وقع عنده إشكال في أن هذه العبادات صحيحة وأنها عبادات وقربة إلى الله تعالى، ونقول هذا باطل، لا لا لا خلاف فيه بين أهل العلم في بطلان هذه الكلمة وأن وجودها وعدمها سواء، وكذلك ما يتعلق بسائر الأركان من صلاة وصوم وزكاة وحج وما دون ذلك، حينئذ لا يقال بأنه موحد صلى وصام وفعل الشرك، فكيف تغلب جانب الشرك فتقول مشرك ولا تغلب جانب الإسلام فتقول مسلم؟ يقول هذا في عقلك الجهمي، أما عند أهل الإسلام فلا يصح تعبد دون ترك للشرك، حينئذ يستقيم الأمر على هذا الوجه، هكذا يفهم كلام الله عز وجل. نعبد الله أي عبادة بالإخلاص، وكم جاء في القرآن تقييد العبادة بماذا؟ بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي العمل، حينئذ إذا لم يكن مخلصا العبادة غير مأمور بها، ولو فعلها حينئذ يكون قد فعل شيئا من عند نفسه ظن أنه ماذا يتقرب به إلى الله تعالى، وهو باطل، لأنه لم يستوفي ماذا؟ لم يستوفي مطابقة العبادة أو الشروط التي يجب توفرها في العبادة لتكون مطابقة لما أراد الله عز وجل، لأنه إذا أمر الله عز وجل بالصلاة حينئذ الممتثل المخاطب يجب أن يقيم الصلاة على الوجه الشرعي لا من عند نفسه. فلو قال تعالى وقد قال سبحانه أقيموا الصلاة أقيم الصلاة فقام فصلى هكذا صلاة من عنده، تقبل؟ لا تقبل. لماذا؟ لأن هذا العمل وهذا الفعل لم يكن مطابقا للوجه الذي أمر الله تعالى به أن تقام الصلاة، حينئذ سائل العبادات على هذا الوجه. فلو قام فصلى وهو مشرك ولو كان كافرا أصليا قلنا الصلاة باطلة لا تصح صلاة باطلة. لماذا؟ لانتفاء شرطها، ما هو؟ الإسلام. كذلك إذا تلبس بالشرك لا فرق بين النوعين، هذا مشرك وهذا مشرك، هذا كافر وهذا كافر، وكونه أصليا أو غير أصلي هذا لا وجه له في الشرع، يعني لا أثر له في الشرع، بمعنى أن الناقض يعتبر هو تلبس به بالفعل ذاته، تلبس بالفعل ذاته. حينئذ إذا فعل الشرك الأكبر فهو مشرك، حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه مشركا على ما جاءت به الأدلة. هذا ما يتعلق بقول عبدوا الله، تنبه لهذه فإنها مهمة في هذا الجانب، لأنه قد يلتبس على بعض طلبة العلم لا سيما ما يتعلق بإثارة شبهة أن هذا مسلم يفعل الصلوات ويفعل الزكوات ويفعل الصوم ويفعل الحج ويقول لا إله إلا الله وتلبس به بالشرك الأكبر، حينئذ كيف تغلب جانبا على جانب؟ حينئذ نقول ليس عندنا التغليب، وإنما هو ماذا؟ ليس عندنا إلا الشرك، وهذا الإسلام وهذا الإيمان وهذا التوحيد الذي أظهره باطل لا عبرة به في الشرع، لأنه لا يصح الإسلام إلا بمجانبة الشرك وهو لم يجتنب الشرك، صحيح أو لا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هنا آمن بالله فصلى وصام إلى آخره لكنه لم يكفر بالطاغوت، هل يقبل منه؟ الجواب لا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فقط واجتنبوا الطاغوت، إذن لابد من تركه الشرك، حينئذ لا يصح أن تأتي أو يأتي الإراد بأنه ماذا؟ غلب جانب على جانب، بل ليس عندنا إسلام وليس عندنا توحيد البتة، وهذه الكلمة باطلة لا عبرة بها، لأنه بالإجماع أن كلمة التوحيد ليس الشرط في الحكم بكونه مسلما أن يقولها فحسب لفظا فقط، وإنما المراد بها ماذا؟ أن يأتي بها لفظا مع اعتقاد معناه والعمل بمقتضاها، وهذا قد علمنا حاله، أما الذي قالها فمات لم نعلم حاله، وإنما نكل أمره باطنه إلى الله عز وجل، وأما هذا قد علمنا حاله قالها ولم يترك الشرك، حينئذ نقول هذه الكلمة باطلة، فلا حينئذ ينظر في جانبين بأنه إذا قال لا إله إلا فمات حينئذ قبلنا إسلامه أو لا، نقول نعم هو مسلم ونحكم عليه بالإسلام ويصلى عليه إلى آخره، لكن إذا بقي وعاش ثم بعد ذلك لم يلتزم بما دلت عليه هذه الكلمة حينئذ نحاسبه على اللفظ، فنقول هذا اللفظ باطل، هذا اللفظ باطل، وإلا المنافقون قالوا لا إله إلا الله ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. إذن القاعدة في باب التوحيد هنا ليس كل من قال لا إله إلا الله كانت عاصمة له، وليس كل من قال لا إله إلا الله حكمنا عليه بماذا؟ بإسلامه، وإنما جاء كلام أهل العلم فيما يتعلق بالإسلام الحكمي الذي هو ابتداء القول ثم بعد ذلك يطالب بماذا؟ يطالب بالعمل، فإن عمل حينئذ بقي على إسلامه، وإن لم يعمل بما دلت عليه الكلمة لم يجتنب الطاغوت ولم يجتنب نواقض الإسلام حينئذ نقول هذه الكلمة باقية على حالها، الجواب لا بالإجماع عند أهل السنة والجماعة. إذن هذا ما يتعلق بالأمر به بالعبادة.